أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تزيد في بيان الثمرة وهي في المسألة الأسودية كما عرفت سابقا ليست إلا أن تكون نتيجتها صالحة للوقوف في طريق الاستنباط واستنباط حكم فرعي كما لو قيل بالملازمة في المسألة، فإنه بزميمة مقدمة كون الشيء مقدم لواجب يستنتج أنه واجب. يبين المصنف ثمرة وجوب مقدمة الواجب. إذ هذا البحث من المسائل الأصولية، مسألة وجوب مقدمة الواجب من المسائل الأصولية، فلا بد أن تكون هنا ثمرة، إذ لكل مسألة أصولية ثمرة. وثمرة المسألة الأصولية أن تقع نتيجتها في طريق استنباط الحكم الشرعي، فيقع الكلام في مقامين. المقام الأول هو بيان الثمرة لوجوب المقدمة على نحو عام. ما هي ثمرة القول؟ ما هي الثمرة بين القول بوجوب المقدمة والقول بعدم وجوبها؟ المقام الثاني بيان ما ذكر الأصوليون من ثمرة ورد تلك الثمرات. إذ ذكر الأصوليون لهذه المسألة ثمرات كثيرة، وأشار إليه المصنف ثم رد هذه الثمرات. فعلا الكلام في المقام الأول هي بيان ثمرة القول بوجوب المقدمة وعدم وجوب المقدمة على نحو العام. يقول المصنف هنا مقدمة وجدانية ومقدمة برهانية، ثم نستنتج من هذه هاتين المقدمتين وجوب مقدمة الواجب. المقدمة الوجدانية كقولنا الوضوء مقدمة للواجب وهي السلام، أو قطع المسافة بالوجدان مقدمة لمناسك الحج، ومناسك الحج واجب، هذه مقدمة وجدانية. والمقدمة البرهانية كل مقدمة الواجب واجبة، ثبت بالدليل والبرهان على القول بالملازمة بين الواجب ومقدمة الواجب أن مقدمة الواجب واجبة. فنقول الوضوء مقدمة للسلام، وكل مقدمة الواجب واجبة، فالوضوء واجب، نتيجة هي وجوب المقدمة، فالوضوء واجب. فتبعا وقعت نتيجة هذا البحث في طريق استنباط الحكم الشرعي وهو وجوب الوضوء في هذا المثال. هذا ملخص الكلام في بيان ثمرة عامة لهذه المسألة. وأما المقام الثاني وهو ما ذكر الأصوليون من ثمرات لهذه المسألة، لمسألة مقدمة الواجب. أشار المصنف إلى هذه الثمرات، الثمرة الأولى للقول بمقدمة الواجب والقول بعدم مقدمة الواجب. من نذر بإتيان واجب، نذر أحد بأن يأتي بواجب فأتى بمقدمة الواجب، فعلى القول بوجوب مقدمة الواجب حصلت الموافقة لنذره، إذ نذر بإتيان واجب وأتى بمقدمة الواجب وهي واجبة، هذا وفاء بالنذر وموافقة للنذر، برء للذمة عن النذر. ولكن من قال بعدم وجوب مقدمة الواجب فليس الإتيان بمقدمة الواجب موافقا للنذر، إذ نذر أن يأتي بواجب وهذا ليس بواجب، مقدمة الواجب ليست بواجب. هذه الثمرة الأولى بين القول بوجوب المقدمة والقول بعدم وجوب المقدمة. الثمرة الثانية، الثمرة الثانية، يحصل الفرق بترك المقدمة على القول بوجود مقدمة الواجب، يحصل الفسق بترك مقدمة واحدة على القول بوجود مقدمة الواجب. توضيح هذه الثمرة، سبب حصول الفسق هو الإصرار بالمعاصي، الإصرار بالمعاصي سبب للفسق. فعل هذا لو كانت لواجب مقدمات كثيرة، لواجب مقدمات كثيرة، وترك المكلف إحدى مقدمات من هذه المقدمات، ترك إحدى مقدمات من هذه المقدمات، أو ترك هذه المقدمات، ترك مقدمات الواجب، فلو قلنا بوجوب المقدمة فهذا الشخص تارك لواجبات كثيرة على فرض ترك مقدمات كثيرة، فيحصل الفسق. وعلى القول بعدم وجوب المقدمة فلم يترك واجبا اصلا فلا يحصل الفسق، فيحصل الفسق على القول بوجوب المقدمة على هذا الفرض، ولا يحصل الفسق على القول بعدم وجوب المقدمة. هذه الثمرة الثانية. الثمرة الثالثة، حرمة الأخذ بإتيان المقدمة على القول بكونها واجبة. لو قلنا بأن مقدمة الواجب واجبة، ومن أتى بمقدمة الواجب أخذ الأجر عليها، فأخذ الأجر على الإتيان بالمقدمة حرام على القول بوجوب مقدمة الواجب، إذ الأخذ على الأجر حرام، أصلا أي أخذ الأجر على إتيان واجب حرام، هذا أخذ الأجر على إتيان واجب فيكون حراما على القول بوجوب مقدمة الواجب، وأخذ الأجر على المقدمة ليس حراما على القول بعدم وجوب مقدمة الواجب، إذ ليس على هذا القول، ليس أخذ الأجر على الواجب فليس بحرام. هذه ثمرة ثالثة، هذه الثمرات الثلاث اخذ الاجرة على المقدمة حرام على القول بوجوب المقدمة، اذ اخذ الاجرة على الواجب حرام وليس حرام على القول بعدم وجوب المقدمة، اذ ليست المقدمة واجبة كي يكون اخذ الاجرة عليها حرام. هذه المقدمة ثمرة ثالثة. ثم رد المصنف على هذه الثمرات الثلاثة اورد المصنف او رد المصنف على هذه الثمرات الثلاثة بوجهين. الوجه الاول مشترك بين هذه الثمرات الثلاثة، الوجه الثاني هو الرد والجواب مختص لكل واحد واحد من هذه الثمرات الثلاثة. اما الجواب الاول وهو المشترك بين هذه الثمرات الثلاثة، هذا الجواب الاول، توضيح هذا الرد الاول يتوقف على مقدمة، وهي مقدمة فرق بين مسألة الأصولية وبين القاعدة الفقهية، وملخص الفرق أن المسألة الأصولية ما تقع نتيجتها في طريق استنباط الحكم شرعي، والقاعدة الفقهية عبارة عن تطبيق تلك القاعدة على مصادقها في موارد. هذا الفرق، قاعدة فقهية عبارة عن تطبيق تلك القاعدة على مصادقها في موارد. فبعد هذه المقدمة أن موارد الثمرات الثلاثة، هذه الثمرات الثلاثة من موارد القاعدة الفقهية ليس نتيجة للمسألة الأصولية، فأجابي عن محل الكلام تطبيق ذلك في الكتاب. هنا قاعدة فقهية يجب الوفاء بالنذر، يجب الوفاء بالنذر بإتيان المنذور، قاعدة فقهية. تطبيق هذه القاعدة في مواردها في مصادقها، كل منذور إذا أتى به المكلف فقد وفى بنذره. ثم لو نذر بإتيان مقدمة، عفوا لو نذر بإتيان واجب، لو نذر بأن يأتي بواجب على القول بوجوب مقدمة الواجب، لو أتى بمقدمة الواجب وفى بالنذر، وفى بهذا النذر، فيحسن الوفاء بالنذر وتتحقق الموافقة. ولكن من باب تطبيق هذه القاعدة الفقهية على هذا المصداق، على هذا الموضوع، هذا من باب تطبيق قاعدة كلية على موردها، ليس هذا من باب نتيجة المسألة الأصولية، فهي أجنبية عن محل الكلام. هذا في الثمرة الأولى. في الثمرة الثانية الأمر كذلك، بلا قاعدة كلية، وهو حصول الفسق بالإصرار على المعاصي. حصول الفسق بالإصرار على المعاصي. إذا كانت للواجب هنا مقدمات كثيرة واسترث المكلف تلك المقدمات، تكون مثبت لهذه القاعدة، تتحقق يتحقق الإسلام بالمعاصي، فيحصل الفسق نظرا إلى هذه القاعدة. هل هنا مسألة أسولية؟ ليس هنا مسألة أسولية، ليس هذا مسألة، ليس هذا مسألة أسولية. وأما الثمرة الثالثة وهي أخذ الأجرة، حرمة أخذ الأجرة على الإتيان بالمقدمة على فرض كونها واجبة، فحرمة أخذ الأجرة على المقدمة مسألة فرعية فقهية ليست من المسألة الأصولية. فالحاصل أن هذه الثمرات الثلاثة ليست ثمرة للمسألة الأصولية، بل إما هذه الموارد من مسابق القاعدة الفقهية، إما مسألة فرعية، مسألة فرعية كحرمة الأخذ أجرة على مقدمة على القول بوجود المقدمة. وأما الإشكال المختص بكل واحد واحد من هذه الثمرات الثلاث، الإشكال المختص بالثمرة الأولى وهي حصول البراءة الذمة عن النذر إذا أتى بمقدمة الواجب وكانت مقدمة الواجب واجبة. يقول المصنف ردا بهذه الثمرة، يقول أن حصول براءة الذمة تابع لقصد النازل، تابع لقصد النازل، فإذا قصد النازل بأن يأتي بواجب نفسي، إذا أتى بالمقدمة فلا يتحقق الموافقة للنفس، لأن وجوب المقدمة وجوب غيري ليس وجوبا نفسيا. وكذلك إذا نزل بأنه يأتي بفعل لا بد منه سواء كان واجبا شرعا أم لا، فتتحقق الموافقة للنذر لأن المقدمة مما لا بد منه. أو إذا قصد بإتيان واجب غيريا فأتى بالمقدمة فتتحقق الموافقة للنذر لأن المقدمة واجب غيري، واجب بوجود الغيري. فالحاصل أن البر موافقا للنذر وعدم موافقا للنذر ليس لأجل وجود مقدمة وعدم وجود المقدمة، بل تابع لقصد الناظر. إذا نزل إذا قصد الناظر الإتيان بالواجب النفسي لا يحصل البراءة من النذر ولا تحصل الموافقة، سواء قلنا بوجوب المقدمة أو قلنا بعدم وجوب المقدمة. هذا هو الإشكال الخاص بالثمرة الأولى. الإشكال الخاص بالثمرة الثانية، حصول الفسق بترك المقدمات كثيرة لو قلنا بوجود مقدمات الواجب، هذا غير صحيح يقول المسلم. لماذا؟ لا يحسن الإصرار بالذنب ولا يحسن الفسق لو كان الفسق مسببا عن الإصرار بارتكاب المحرمات الكثيرة وبترك الواجبات الكثيرة لا يحسن الفسق. لماذا؟ إذ بمجرد ترك مقدمة من المقدمات لا يتمكن من الواجب، يصير الواجب غير مقبول، لأن الواجب يترقب على المقدمة، مع ترك المقدمة لا يتمكن من الواجب، فيخرج الواجب عن كونه واجبا لكونه غير مقدور بعد فرض ترك مقدمة واحدة. إذا خرج الواجب عن كونه واجبا لا تكون سائر المقدمات محرمة، إذ المحرم مقدمة الواجب. إذا انتفى وجوب ذي المقدمة فلا تكون سائر المقدمات واجبا، فهنا ترك واجب واحد هي مقدمة واحدة، ترك واجب واحد وهي مقدمة واحدة، فلا يكون الإصرار بالذنب حتى يحصل الفسق. هذا هو الجواب والرد. ثمرة ثانية، رد الثمرة الثالثة حرمة أخذ الأجرة على الواجب لو نذر أصل، لو كانت المقدمة واجبة لكان الأخذ الأجرة عليها حرام، لأن الأخذ الأجرة على الواجب حرام، ولو لم تكن المقدمة واجبة لما كان أخذ الأجرة عليها حرام. هذه ثمرة ثالثة أيضا غير صحيحة. فوضوح رد هذه الثمرة الثالثة بعد مقدمة قصيرة، وهي أن الواجب على قسمين، الواجب التوسلي والواجب التعبدي. الواجب التوسلي على قسمين، القسم الأول ما يكون الإتيان بالواجب مجانا في الشرع، لا يجوز الأخذ الأجرة عليه، يكون الإتيان بالواجب مجانا في الشرع كدفن الميت، دفن الميت واجب توسلي ولا يجوز أخذ الأجرة في مقابل الدفن، يجب دفن الميت على كل مسلم مسلم على نحو الواجب الكفاية. وهنا من واجبات التوسلية لا يثبت في الشرع الإتيان بها مجانا، يجب الإتيان بها ولكن لا مجانا، ككثير من الصناعات التي يتوقف عليها نظام الحياة الاجتماعية كالخياطة كالخباز كالمهندس كالدكتور. عبد الله نخواهد این شب تازه کشی بیخوریم نکردی شما هذه الامور مما يتوقف عليها النظام الاجتماعي. لولا الخياط لاختل النظام الاجتماعي، لولا المهندس كذلك، لولا كهرباء كذلك، لولا المسلح المسجل كذلك. إيه؟ اختل النظام الاجتماعي لولا الدكتور كذلك. يجوز اخذ الاجره هنا، هنا الواجب الكفاية الواجب التمثل مما يجوز اخذ الاجره، بل يجب اخذ الاجره لحفظ النظام، لحفظ النظام الاجتماعي. اذ لو لم يجوز اخذ الاجره ما صار احد مهندس ولا دكتور ولا كهرباتشي ولا خباز ولا خيار. ليش؟ تعب بلا اجره، تعب بلا فائده. لماذا يتحمل الطالب في المدرسه زحمات كثيره حتى يصير ناجحا، ثم يدخل جامعه ويدرس دروس عالية حتى يصبح مهندسا او دكتورا او اصحاب الصيدلية اقلا من هذا؟ لماذا اذا كان الاجرة على هذه الامور حرام هل يتحمل هذه الزهمة؟ لا، لا يتحمل احد هذه الزهمة. فيجوز اخذ الاجرة، بل قد يجب اخذ الاجرة. ومن هنا يجب فساد هذه الثمرة، ثمرة بحرمة أخذ الأجرة بإتيان واجب. لا، لا يكون أخذ الأجرة بإتيان واجبين، أخذ الأجرة بإتيان واجبين كالدفن الميت حرام، ولكن ليس أخذ الأجرة بإتيان كل واجب تمثلي حرام، بل يجوز أخذ الأجرة في الواجب التمثلي كما ذكرنا. وأما إذا كان الواجب تعبديا أيضا لا يكون أخذ الأجرة حرام. توضيح ذلك أيضا بعد مقدمة، وهي أن الواجب التعبدي يجب أن يكون الإتيان بالفعل قربة إلى الله، تقربا إلى الله. فعلى هذا الاتيان بالفعل الواجب قربة الى الله. على هذا الفرق، اذا كان الاجر داعية الى فعل الواجب قربة الى الله فلا يكون حراما. اذا كان اخذ الاجرة في مقابل نفس الواجب اتيان بالواجب فيكون حراما. وبعبارة أخرى، تارة يقول يأخذ الأجرة لولا الأجرة لا يسلم، لا يسلم، لا يعيش لولا الأجرة. بعد أخذ الأجرة يقول أسلي لأجل الأجرة، أحس لأجل الأجرة لا قربة إلا الله. هذا حرام، هذا حرام، لأن أخذ الأجرة ينافي التقرب إلى الله. إذا انتفى التقرب إلى الله تنتفي العبادة، ليست هذا الفعل عبادة. العبادة ما يتقرب به المكلف إلى الله. هذا القسم نعم حرام، ولكن الفرض الثاني أن يكون أخذ الأجرة داعي إلى إتيان الواجب قربة إلى الله، داعي إلى الداعي. مثلا من باب المثال، الشباب يصلي ولكن صباحا يترك الصلاة لغلبة النوم عليه. يأتي واحد تاجر يقول إذا لم تترك الصلاة صباحا فأعطيك في مقابل كل صلاة الصبح $100 أمريكي أو $1000 أمريكي. هل ينام؟ لا ينام، فيسلي قربة إلى الله، ولكن هذا الأجر داعي إلى أن يسلي قربة إلى الله، داعي. وهذا أخذ الأجرة يجوز، على هذا الفرض أخذ الأجرة يجوز، لأن أخذ الأجرة لا ينافي العبادية، لا ينافي العبادة، ولهذا يجوز نيابة الحج، ولهذا يجوز الأجرة على الصلاة على الميت مثلا، هذه الأمور يجوز. لماذا؟ لأن الأخذ الأجرة داعي إلى الداعي، داعي للداعي. فالحاسب أنه لا يجوز أخذ الأجرة على كل واجب توسلي وتعبدي حرام، بل أخذ الأجرة في بعض الموارد حرام وفي بعض الموارد حلال، على كلا القولين، سواء قلنا بوجوب المقدمة أو قلنا بعدم وجوب المقدمة، فهذه الثمرة الأخيرة أيضا غير صحيحة. تدريب في بيان ثمرة وهي في المسألة الأصولية كما عرفت سابقا ليست إلا أن تكون نتيجتها، أي نتيجة المسألة، صالحة للوقوف في طريق الاجتهاد كما ذكرنا، واستنباط حكم الفرعين كما ذكرنا، كما لو قيل بالملازمة في المسألة فإنه بزمينة مقدمة، كل شيء مقدمة للواجب، هذه المقدمة وجدانية، وكل مقدمة الواجب واجب برهانية يستنتج أنه واجب، يستنتج كون هذا الشيء الذي يكون مقدمة واجب. هذه الثمرة الأولى، هذا صحيح في الحل. ومن هنا قد انقدح أنه ليس منها، أي ليس من ثمرة مثل برء النذر بإتيان مقدمة واجب عند نذر الواجب، هذا إشارة إلى الثمرة الأولى. وحصول الفسق بترك واجب واحد بمقدماته اذا كانت له مقدمات كثيره، لسفك الاسلام على الحرام بذلك بترك مقدمه واحده، هذا اشاره الى ثمره ثانيه. وعدم جواز اخذ الاجره على المقدمه على القول بوجودها، هذا اشاره الى المقدمه الثالثه التي ذكرها. ما أن هنا جواب مشترك، هذه الموارد من موارد قواعد فقهية أو نفس المسألة مسألة فقهية، فليس هذه الموارد، هذه الثمرات من ثمرات مسألة أصولية، هذا هو الجواب المشترك بين هذه الثلاثة. والجواب المختص عن كل واحد من هذه الثمرات الثلاثة مع المنظور وعدم البر انما يتبعان قصد النادر، فلا يحصل البر باتيان المقدمة لو قصد الوجوب النفسي، لو قصد الوجوب النفسي براءة الذمة، لا يحصل براءة الذمة لو قصد الوجوب النفسي، فلا ثمرة هنا سواء قلنا بوجوب المقدمة او قلنا بعدم وجوب المقدمة، كما هو المنصرف عند اطلاق النذر، ينصرف الى النذر الى اتيان بالواجب النفسي ولا يقيل بالملازمة. وربما لا يحصل البر باتيان الواجب لو قصد ما يؤم المقدمة، قصد ما يؤم المقدمة سواء كان واجبا نفسيا او واجبا عقليا او واجبا شرعيا، ولا يقيل بعدم وجوب المقدمة كما لا يحصل، ولا يكاد يحصل الإسرار، هذا رد ثمرة الثانية، لا يكاد يحصل الإسرار على الحرام بترك واجبا ولو كانت له مقدمات غير عديدة. لماذا؟ لحصول العصيان بترك أول مقدمة لا يتمكن معه من الواجب، مع الترك من أول المقدمة لا يتمكن من الواجب، فيسقط الواجب عن كونه واجبا، فتخرج سائر المقدمات عن كونها مقدمة الواجب. فهل هنا ترك واجبات كثيرة؟ ليش هنا ترك واجبات كثيرة؟ ترك واجب واحد، ترك واجب واحد لا يسبب حصول الفسق. ولا يكون ترك سائر المقدمات بحرام اصلا لسقوط التكليف حينئذ كما هو واضح، واخذ الاجر على الواجب. هذا اشاره الى الرد ثمر الثالث، لا باس به اذا لم يكن ايجابه على المكلف مجانا وبلا عوض كدفن الميت، بل كان وجوده المطلق مطلوبا كالسماعات الواجبه كفائيا التي لا يكاد يمتزل بدون الصناعات البلاد، ويختل لولا تلك الصناعات معاش العباد، يجوز اخذ الاجره في مقابل هذه الواجبات الصناعيه، بل ربما يجب اخذ الاجره عليها على الصناعات لذلك، اي لحفظ النظام لئلا يحصل النظام الاجتماعي اي لزوم الاختلاف وعدم الالتزام لولا اخذها، لولا اخذ الاجره. هذا في الواجبات التوسليه. اما الواجبات التعبديه فيمكن ان يقال بجواز اخذ الاجره على اتيانها بداء امتثال الواجبات التعبديه، لا على نفس الاتيان، لا على نفس الصلاه، على نفس الصلاه لا يجوز اخذ الاجره، ولكن اذا كانت داعيا لاتيان الصلاه يجوز اخذ الاجره كما ذكرنا من الخارج، كي ينافي عباديتها، فيكون من قبيل الداعي الى الداعي. غاية الامر يعتبر فيها، يعتبر في العبادة، يعتبر في المقدمة كغيرها من العبادات، ان يكون فيها منفعة عائدة الى المستأجر، منفعة عائدة الى المستأجر، كي لا تكون المعاملة سفهية واخذ الاجرة عليها اكلا بالباطل كالسلاة عن الميت. هنا ليست معاملة سفهية، إذ السلا على أخذ الأجرة على السلا على الميت هو فائدته براءة ذمة الميت، فليس أخذ الأجرة أمرا سفهيا بلا فائدة. وربما يجعل من الثمرة اجتماع الوجوب والسنة. الحمد لله.